الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أبو العباس الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الأسواق. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الأسواق. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان إباحة دخول الأسواق والبيع والشراء، وأن هذا لا يخدش مكانة ذوي الشرف والفضل والنبل ولا يؤثر على منزلتهم، بل إن ذلك مباحا. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما ذكر في الأسواق. وأراد بذكر الأسواق أو ما ذكر في الأسواق أي إباحة دخول الأسواق من أجل البيع أو من أجل الشراء، وأن ذلك لا حرج فيه ولا يؤثر على مكانة ذوي الشرف والنبل والفضل. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، أي يتحرك جيش قاصدا بيت الله الحرام وقاصدا العدوان على البيت وأهل بيت الله الحرام، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بأولهم وآخرهم. والخسف يكون من تحت الإنسان، حيث الأرض التي هو واقف عليها تهبط به وتنزل به إلى أسفل، فيخسف به أي من تحته، يخسف به أي من تحته، فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت أي عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قولها وفيهم أسواقهم، هذا موضع الشاهد، لأن أسواقهم جمع سوق، والمراد بأسواقهم أي أهل السوق. فيهم أسواقهم يعني في أهل السوق، من جاء ليشتري، كأن يكون رأى هذا الجمع في البيداء وظن أن عندهم شيء يباع أو يشترى أو نحو ذلك ودخل ليشتري، ليس منهم. قد يكون إنسان مار في الطريق ورآهم واقترب منهم وهو ليس منهم، فكيف أن الخسف يتناول الجميع، يتناول الأسواق أي أهل السوق الذي جاء للمكان راغبا مثلا أن يبيع. يعني قد يكون شخص مثلا عنده شيء مثلا من التمر أو شيء من الأقط أو من الطعام، وقال هذا عدد من الناس أعرض عليهم بضاعتي، فذهب ليعرض البضاعة فخسف به معهم مثلا، أو يكون مارا في الطريق توافق معهم في ذلك المكان، فيكون في في في فيهم من هو منهم ومن ليس منهم. ولهذا جاء في بعض الروايات فيهم المستبصر وفيهم المجبور وفيهم ابن السبيل، ابن السبيل مر واتفق أن كان في المكان وقت الخسف. فسألت رضي الله عنها قالت كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني كأنها تقول كون هؤلاء يخسف بهم لا إشكال، لكن هؤلاء الذين لا ذنب لهم وليسوا من هؤلاء القوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم، أي أن من يخسف به معهم ذلك لأن البلاء يأخذ ويأخذ الصالح والطالح، يأخذ الصالح والطالح، لكن العقوبة يوم القيامة لا تكون إلا لأهل الشر لأهل الفساد، يبعثون على نياتهم. فهذا الذي مر، الذي مر وليس منهم لا يبعث يوم القيامة على أنه واحد من هؤلاء، لأنه ليس له نية ولا غرض في هذا العمل الذي هم ذاهبون إليه، بل ربما ليس له معرفة أصلا به. فيقول عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلكون مهلكا واحدا، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، أي يبعثون، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون، أي يبعثون يوم القيامة مصادر شتى، أي منهم من يكون إلى الجنة ومنهم من يكون إلى النار. من لم يكن منهم مارا ابن السبيل ليس عنده هذا الجرم الذي اتجهوا إليه ولا هذا الفعلة الشنيعة التي هم متجهون إليها لا يبعث على أنه واحد من هؤلاء. فالخسف يتناول الجميع، لكن العقاب يوم القيامة بحسب النيات والمقاصد والأعمال التي تتبع النيات. والشاهد من الحديث قولها وفيهم أسواقهم، وفيهم أسواقهم أي أهل السوق، وفيهم أسواقهم أي فيهم أهل السوق. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في الترجمة، ما جاء ذكر ما في الأسواق، فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الأسواق ويبتع ويشتري صلوات الله وسلامه عليه، وأن دخول السوق، دخول السوق لا يؤثر في مكانة ذوي المكانة والشرف، سواء كان بائعا أو كان مشتريا، هذا لا يؤثر في مكانة الإنسان ومنزلته. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، وما كان يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينادي شخصا كنيته توافق كنية النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. سموا باسمي أي لا حرج في أن يسمي المرء ابنه أو نفسه محمد، ولا تكنوا بكنيتي. قيل إن هذا النهي إنما هو في زمانه من أجل حصول الالتباس، مثل ما في هذه القصة، يعني ينادى يا أبا القاسم ولا يكون هو المقصود، فنهى عن التكنية قيل في زمانه، وقيل إن المراد بالنهي إذا جمع بين الكنية واللقب، يعني يكون اسمه محمد وكنيته أبا القاسم. وللعلماء رحمهم الله تعالى أقوال في ذلك، وينظر في تحقيق هذه المسألة مع إجادة وإفادة فيها نافعة في كتاب تحفة الودود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والشاهد من الحديث للترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه خرج، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار. طائفة من النهار أي جزء من النهار. لا يكلمني ولا أكلمه، لا يكلمني، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه لاشتغال ذهنه في أمر ما، فلم يكلم أبا هريرة. وأيضا أبو هريرة لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أنه شعر أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في منشغل بأمر ما، قال: لا يكلمني ولا أكلمه.